لما عطريق العين كانوا يقولوا له اسم الله ألف اسم الله ويخفي العين يخليها الأمة إن شاء الله. لما عطريق العين كانوا يقولوا له اسم الله ألف اسم الله ويخفي العين يخليها الأمة إن شاء الله. يلتفوا حولها تغني لهم ويغنوا لها ولما تهز بمنديلها الضيعة تناديلها تنادي لا يلا تنادي لا يلا. لما عطريق العين كانوا يقولوا لها اسم الله قال اسم الله ويغسل العين يخليها الأمة ان شاء الله. كانوا بصهرة قربت دملة زهرة علقتها بشعرة ومدري شو قالا ومدري شو قالا ومدري شو قالا. لما طريق العين كانوا يقولوا له اسم الله هلف اسم الله ويخزي العين يخليها الأمة إن شاء الله. آخر مرة شافوها عم بتودع أبوها راحوا تيودعوها وبكيت ضيعتنا كلها ضيعتنا كلها ضيعتنا كلها. لما عطريق العين كانوا يقولوا له اسم الله ألف اسم الله ويخزي العين يخليها الأمة إن شاء الله. لما طريق العين كانوا يقولوا له اسم الله ألف اسم الله ويخزي العين يخليها الأمة إن شاء الله يخليها الأمة يخليها الأمة.